بسم الله الرحمن الرحيم. فبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

وإلى الجبال كيف وكفر فيعذبه